القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولاً عن تلك الفوائد العظيمة التي نجنيها من قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. فمن الدروس الظاهرة في هذه القصة العظيمة التنفير الشديد من خلق الكبر، وأنه موروث شيطاني، وكيف أنه أدى بصاحبه إلى الإبلاس واللعن والطرد من رحمة الله، بل ومعاندة الرب جل في علاه. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وروى ابن جرير بسنده عن الحسن في قوله تعالى: خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: قاس إبليس، وهو أول من قاس، وهذا سنده صحيح. وروى بسنده أيضا عن ابن سيرين رحمه الله قال: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، وسنده صحيح. قال الشيخ ابن سعدي في تفسيره: وهذا القياس من أفسد الأقيسة، فإنه باطل من عدة أوجه، منها أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود، والقياس إذا عارض النص فإنه قياس باطل، لأن المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأتي فيه نص يقارب الأمور المنصوص عليها ويكون تابعا لها. فأما قياس يعارضها ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص فهذا القياس من أشنع الأقيسة. ومنها أن قوله أنا خير منه بمجردها كافية لنقص إبليس الخبيث، فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتكبره، والقول على الله بلا علم، وأي نقص أعظم من هذا. ومنها أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب، فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة، ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه، وأما النار ففيها الخفة والطيش والإحراق. ولهذا لما جرى من إبليس ما جرى انحط من رتبته العالية إلى أسفل السافلين. وفي هذا التحذير من القياس الفاسد، وأن فيه مزالق عظيمة، خصوصا إذا كان صادرا من هوى وكان مصادما للنص. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الفوائد أيضا أن نعلم أن أول من قال بالاحتجاج بالقدر هو إبليس اللعين، حيث قال الله سبحانه وتعالى عنه أنه قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فنسب الإغواء إلى الله ليبرئ نفسه، فصار بذلك قائدا للجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله. وفي معرفة ذلك أشد التنفير من مذهب الجبرية، حيث تبين كذب قائدهم وبطلان دعواه، حيث لم تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. ومما يستفاد من هذه القصة العظيمة أن يعلم ابن آدم أن الشيطان هو العدو اللدود، العدو اللدود له في هذه الدنيا، فقد أقسم بحضرة الله سبحانه أنه يسعى جاهدا لإضلال ابن آدم، وأنه سيقف له بكل طريق. ولقد حذر الله آدم منه وبين له أنه عدو له ولزوجه، ثم حذر الله بني آدم كلهم من عداوته، فقال الله سبحانه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يقول تعالى محذراً لبني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان بأن يزين لكم العصيان ويدعوكم إليه ويرغبكم فيه فتنقادون له، كما أخرج أبويكم من الجنة وأنزلهما من المحل العالي إلى أنزل منه، فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك ولا يألو جهده عنكم حتى يفتنكم إن استطاع، فعليكم أن تجعلوا الحذر منه في بالكم، وأن تلبسوا لامة الحرب بينكم وبينه، وأن لا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم، فإنه يراقبكم على الدوام، ويراكم هو وقبيله من شياطين الجن من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، فعدم الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ومن الدروس المستفادة من هذه القصة العظيمة أن الشيطان قد أجيب في النظرة، فهو باق إلى يوم القيامة، فلا يجوز الدعاء عليه بالموت أو الهلاك كما نسمعه من البعض، بل الواجب الاستعاذة منه كما ورد، كما أن الله أعطاه الإذن القدري في إضلال الغاوين من بني آدم، وأنه يقودهم إلى النار، كما قال تعالى: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فيتبين لنا من هذه الآية أن مهنة إبليس في الأرض إغواء الناس والتزيين لهم حتى يحشرهم معه في جهنم. ومما لا ينقضي العجب منه كيف يعلم الناس علم اليقين أن الشيطان لهم عدو ثم يطيعونه بل يتخذونه وليا، كما قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولعل البعض يتساءل كيف وقع آدم في هذه المعصية وكيف أطاع الشيطان وقد حذره الله من ذلك قبل، والجواب أن يقال كما أنك عصيت الله وأطعت الشيطان وقد بين الله لك أنه عدوك وحذرك من طاعته فكذلك وقع من آدم، ثم لنعلم أن هذا الذنب وقع من آدم قبل أن يكون نبيا، وهذه نقطة يغفل عنها الكثير من الناس، وحتى ولو كان نبيا فهذا الذنب من الصغائر، والصغائر جائزة على الأنبياء والرسل، ولكنهم لا يقرون عليها بل ينبهون ويتوبون كما حصل لآدم عليه السلام، وقد حصل هذا لنبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه كعبوسه في وجه الأعمى، وكقبول الفداء يوم بدر، وكتحريم العسل، وكإذنه للمنافقين في الجلوس عن الغزو كما في سورة التوبة وغيرها. ومما لا شك فيه أنهم معصومون عن الكبائر. قال ابن عادل في تفسيره اللباب، قال ابن الخطيب: واقعة آدم عجيبة، وذلك لأن الله تعالى رغبه في دوام الراحة وانتظام المعيشة بقوله: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ورغبه إبليس أيضا في دوام الراحة بقوله: هل أدلك على شجرة الخلد، وفي انتظام المعيشة بقوله: وملك لا يبلى. فكان الشيء الذي رغب الله تعالى آدم فيه هو الذي رغبه إبليس فيه، إلا أن الله تعالى وقف ذلك على الاحتراس عن تلك الشجرة، وإبليس وقفه على الإقدام عليها. ثم إن آدم عليه السلام مع كمال عقله وعلمه بأن الله تعالى مولاه وناصره ومربيه، وأعلمه بأنه عدوه حيث امتنع من السجود له وعرض نفسه للعنة بسبب عداوته، كيف قبل في هذه الواقعة الواحدة والمقصود الواحد قول إبليس مع علمه بعداوته له، وأعرض عن قول الله تعالى مع علمه بأنه هو الناصر والمولى له؟ ومن تأمل هذا الباب طال تعجبه وعرف آخر الأمر أن هذه القصة كالتنبيه على أنه لا دافع لقضاء الله ولا مانع منه، وأن الدليل وإن كان في غاية الظهور ونهاية القوة فإنه لا يحصل النفع به إلا إذا قضى الله ذلك وقدره. انتهى كلامه رحمه الله.